السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذا اليوم ان شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب المنثورات والملح، وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال كلها مذمومة. أولها شيخ زاني، يعني كبير السن، ومع ذلك والعياذ بالله لا يترفع أو يتطهر أو يتنزه عن هذه الفعلة القبيحة وهذه الكبيرة الشنيعة. فإن الزنا قبيح من الجميع، لكنه من الكبير أشد قبحا، لأن الشاب ربما سيطرت عليه شهوته وغلب عليه شيطانه، وبسبب قوة جسمه وقوة الشهوة عليه ربما أنه لم يستطع أن يمتنع، ومع ذلك هو قبيح ويعاقب ويقام عليه الحد. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرنه الله مع الشرك في آيات، منها قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الزنا والقتل والشرك والعياذ بالله أقبح القبائح. فإذا كان قبيح من الشاب فهو من الشيبة ومن كبير السن أشد قبحا، ولذا توعده الله بأن لا يكلمه الله يوم القيامة بكلام يسره، ولا يزكيه، لا يطهره من الذنوب، وله عذاب أليم يوجع، يعني في النار. هذه أول الخصال الثلاث المذمومة في هذا الحديث. فالمسلم يجب أن يتجنب الكبائر كلها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد يعظم الذنب وهو نفسه، يعني يعظم في بعض الأوقات أو الأزمان أو المرتكبين لها. فالذنب في مكة وفي المدينة وفي رمضان قد يكون أقبح من غيره في غير هذه الأماكن وهذا الزمن. ومن كبير السن كذلك، لأنه ليس له عذر، ولكن نفسه الشريرة والعياذ بالله مجبولة على حب القبائح وعدم الترفع عن الرذائل، ولذلك استوجب هذا الوعيد الشديد. ملك كذاب لأن الكذب إن كان قبيح من الجميع، لكن إذا كان إمام ومسؤول وصلاح الرعية مبني على صلاح الراعي، والواجب عليه أن يكون أصدق الناس، لأن الناس يثقون به إذا أمر بشيء أو قال شيء أو نهى عن شيء. وإذا كان الكذب قبيح من الجميع فهو من هذا الإنسان وهذا المسؤول أشد قبحا. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا، فالكذب قبيح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، يعني يؤدي بالإنسان إلى أن يدخل الجنة بسبب صدقه. وإياكم، يعني احذروا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني فيما يقول وفيما يفعل، حتى يكتب عند الله الصديق، ولا يرى زال يكذب، يعني الكذاب لا يزال يكذب ويتحرى الكذب، يعني لا يتحاشى أن يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والمهم أن الكذب قبيح من الجميع، لكنه ممن هو في محل المسؤولية والثقة، ثقة الناس، يكون أشد قبح. والثالث الكبر، عائل مستكبر، فقير ومع ذلك يتكبر. الكبر قبيح من الجميع، لأن الكبرياء خاص بالله عز وجل، وليس لأحد أن ينازعه إياه. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء دخلته النار. فإذا كان الكبر والتكبر من الناس من الغني قبيح، فهو من الفقير أشد، لأن الكبير ربما تطغيه نفسه وماله ويزين له شيطانه فيحمله على الكبر والطغيان والتجبر والافتخار والمباهات. لكن هذا فقير ما عنده شيء يتكبر به، إلا لأن نفسه الشريرة مطبوعة على هذا الشيء ومجبول على حب هذه الخصلة الذميمة. وكفى بها أن إبليس ما لعن وأطرد وأهبط إلى أسفل السافلين إلا بسبب الكبر والحسد. وقد جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. وإن للمتكبرين سجن في النار خاص يقال له بولس، في أسفل النار تغشاهم نار الأنيار، يعني أنهم أشد ما يكون في النار. وما الذي أهبط إبليس إلا الكبر والحسد. فإذا كان قبيح من الغني والذي قد يطغيه ماله ونفسه الشريرة ويغلب عليه شيطانه، ويزين له الباطل، لكن هذا فقير، بماذا يفتخر وبماذا يتكبر؟ لكن لأن نفسه الشريرة مطبوعة على هذه الخصلة الذميمة اتصف بها، ولذلك استوجب هذا الوعيد الشديد أن الله لا يكلمه يوم القيامة بكلام يسره، بل يكلمه كلام تقريع وتوبيخ له. فالتواضع من حسن الخلق، وهو من صفات المرسلين، والتكبر على عباد الله وعلى أوامر الله كبيرة من كبائر الذنوب وقبيح من القبائح. والوعيد الشديد على المتكبرين ورد في آيات وفي أحاديث كثير، إذن هذه الخصال الثلاث هي من أكبر الكبائر، فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها أشد البعد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. هذه أسماء أنهار يقول أنها من أنهار الجنة، وهي ظاهرها الآن في الدنيا، لكن عاد كيف ذلك؟ هذا إلى الله عز وجل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن منبري على ترعة من ترع حوضي. فنحن نصدقه بما يقول عليه الصلاة والسلام ولا نسأل كيف، لأننا ما نرى هذا الشيء الآن عيانا، لكنه ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى. نعم. وعنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم. هذه الأيام التي ورد ذكرها، وأن الله قسم فيها المخلوقات حسب مشيئته وإرادته، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتشائم بيوم من الأيام كما كاليوم الذي ذكر أن الشر خلق فيه، كما أن الخير مخلوق في يوم لا ينبغي لنا أن نخصه بعبادة لم ترد. بل علينا أن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد في ذلك ولا ننقص ولا نغير ولا نبدل. نعم. وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري. هذا دليل على جد هذا الإنسان في الحروب وفي الجهاد. 7 أسياف كلها تكسرت بيده في يوم واحد، هذا يدل على جده واجتهاده. فإذا كان 7 أسياف تقطعت بيده يدل على شجاعته وبطولته وتفانيه في الحرب في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا واجب كل مسلم أن يحمي هذا الدين ويدافع عنه بقدر ما يستطيع. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. الاجتهاد في الأحكام قبل إصدارها وقبل الفتوى وقبل الحكم هذا واجب، بأن يتحرى الإنسان العدل والصدق والحق، لأن الوقوع في الخطأ قد يكون وارد، لكن فرق بين خطأ متعمد وخطأ وقع عفوية. فالمتعمد هذا يقال خاطئ، والذي لم يتعمد يقال مخطئ، ولا يغفر الخطايا إلا الله. لكن على المسلم أن يتجنب الخطيئة صغرت أو كبرت، لأن الإنسان إذا تساهل بالكبيرة بارتكاب الكبائر لعب به الشيطان واتخذه سبيلا ووسيلة إلى أن يدعو إليها، يعني إلى الكبائر. ونحن يجب أن نحارب الكبائر ونبعد عنها ونبعد الكبائر كلها عن بيوتنا، لئلا نقع في أي محظور من المحظورات. لأن المسلم يجب أن يكون نزيها بعيدا عن كل ما يخدش أو يقلل من إيمانه، فإنه كلما ارتكب كبيرة نقص إيمانه بقدرها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. فإذا تساهل الإنسان في الأمور واستدرج به الشيطان أوقعه في المهالك وأفسد عليه عمله وإيمانه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأكثر ما يوقع الإنسان بالكبائر اللسان، فاللسان إما رحمة وإما نعمة، إما رحمة وإما نقمة. فإذا استعملته فيما أباحه الله لك وفي ذكر الله فهو نعمة، وإن مددته إلى ما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب والسباب وغير ذلك فهو نقمة. اقرأ الحديث. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. نعم، هذا دليل على أن الإنسان الحاكم والمصلح بين الناس أنه يجب أن يجتهد ويتحرى ويتوخى العدل والإنصاف وإصابة الحق، حتى لعله يصيب، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لأن العدل واجب عليه إقامة السماوات والأرض، والله عدل يحب العدل ولا يحب الجائرين ولا يحب الظلم. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، والمقسطون هم العادلون في أهليهم وما ولوا. فكل مسلم يجب أن يتحرى العدل فيما يقول وفيما يفعل، كما قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، حتى بالقول يجب أن يعدل بين الخصوم بين أهله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. هذا من باب العلاج والتداوي والوقاية. ولما مرض عليه الصلاة والسلام مرضه الأخير وشدت عليه الحمى، طلب أن يؤتى بسبع قرب من الماء من أبار مختلفة، فإذا صبوا عليه الماء وكاد أن يقوم سقط لشدة الحمى عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يعمل بالوقاية، والوقاية خير من العلاج، وإن أصيب وتداوى بحلال فلا حرج. إن الله لا يقبل يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، تداووا ولا تتداووا بحرام. دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل مصاب بالحمى، ورأى على يده خيط مربوط فقطعه، ثم قال: لماذا ربطت هذا الخيط؟ قال: من الحمى، يعني يعتقد أنه يخفف عليه مرض الحمى، وهذا اعتقاد فاسد يقدح بالعقيدة، لأنه لا علاقة للخيط بالحمى، لا فيه دواء ولا فيه شيء. والحمى قد تكون نصيب المؤمن من النار، وكانت المدينة محمومة، ولذلك لما أن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه جاءوا لعمرة القضاء في السنة السابعة، قال المشركون: يقدم عليكم الآن أناس قد وهنتهم حمى يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأن يرملوا، يعني يسرعوا في الأشواط الثلاثة حتى يغيظوا المشركين ويرونهم أقوى منهم، وأن الحمى لا أثر لها عليهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ

وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. كانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. عبد الله بن الزبير هو ابن أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر، وهي فهي خالته وقد تكنت به، فيقال لها أم عبد الله لأنها لم تنجب، واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نساءه كلهن لهن كنى، قال إلا هي، قال تكني بابن أختك، وكانت تحبه ويحبها والخالة بمنزلة الأم، ولكنه رضي الله عنه عاب عليها لما أكثرت من إنفاق المال وعدم إمساكه، لأنها لا تريد الدنيا بل تريد الآخرة، فلما قال كلمة زلت بها لسانه وسمعت بذلك عتبت عليه ووجدت عليه بنفسها ونذرت أن لا تكلمه، فلما طال عليه الهجران وأبت أن تتراجع عن نذرها استشفع بهذين الرجلين، فجاء مصطحبا إياهم، فلما استأذنوا عليها لأنها بمنزلة الأم من حيث الاحترام والحرمة، إلا أنها لا تكشف أمامهم من حيث الاحترام والحرمة، لأنه يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، فقالوا لها ادخل، قالت ادخلوا، ما علمت أن عبد الله معهم، قالوا كلنا، قالت نعم كلكم ادخلوا. وهذا من باب التورية، احتالوا على ذلك من أجل أن يدخل عبد الله بن الزبير فيحصل ما حصل منه، وهو اعتناقه لها وإصراره على أن تكلمه وترضى عنه وتسامحه وتعفو عنه، وما زال أيضا الرجلان يطلبانها ويتشفعان، وهي تقول النذر كبير يعني عظيم علي، كيف أتنازل عن نذري من أجله، لكن معلوم أن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وهجران المسلم ولا سيما القريب كذلك، فلما ذكروها وأصروا على ذلك وأكثروا عليها تنازلت رضي الله عنها وكلمت عبد الله وسامحته، فأعطاها 40 عبدا من أجل أن تعتقهم كفارة لنذرها، وما زالت نادمة على ذلك النذر، يعني على أنها تنازلت عنه. هذا يدل على قوة إيمانها رضي الله عنها، وعلى أنها تريد أن تلقى الله ولا تذكر خطيئة، لكن العصمة لمن عصمه الله، وهي ما تعتبر أنها أخطأت في كونها نذرت، لأنه صعب عليها أن تسمع من ابن أختها هذا الكلام أنه يريد أن يحجر عليها، لكنها زلت لسان رضي الله عن الجميع، فكلهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، والكل منهم لا يريد إلا الخير، فالحمد لله أنها رضيت عنه وسامحته، وهو بعد ذلك زاد احترامه لها وتقديره وبره بها وصلته، وليس ذلك بكثير، لأنها أم المؤمنين، وزيادة في حقه هي بمنزلة الأم له زيادة لأنها خالته، ولا سيما أنه من تقديرها له تكنت به. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمود بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ويقدرهم ويترحم عليهم، لأنه يعرف فضلهم ومكانتهم وجهادهم في سبيل الله وتفانيهم من أجل إعلاء كلمات الله وتقديرهم له ومحبتهم له رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان يزور البقيع ويسلم على أهله، على أهل البقيع، ويدعو لهم. ولما قربت وفاته عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشهداء، شهداء أحد، كالمودع لهم، يصلي عليهم يدعو لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم، ثم أيضا جلس على المنبر كالمودع للأحياء كما ودع الأموات، يعظهم ويذكرهم ويعدهم بالخير، أنه فرطهم على الحوض، ونسأل الله أن يريدنا إياه وأن يسقينا منه، لأن أناسا يريدون ثم يطردون. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: إني لأنظر إليها الآن، يعني حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات النبوة أن يرى حوضه، وهو من الأشياء التي لا تحصل إلا في يوم القيامة، ولكن الله يري نبيه ما شاء عز وجل زيادة بالإيمان وزيادة بالإكرام. ويقول: أنا فرطكم، يعني أمامكم وأقدومكم على الحوض، وهذا يدل على فضل هذه الأمة، ولله الحمد، لأن النبي، أي نبي، إذا مات قبل أمته فهو خير لهم، يعني أنهم لم يؤذبوا في حياته لأنهم أطاعوه وآمنوا به واتبعوه وبقوا على دينهم. وأما النبي إذا مات، إذا هلكت أمته قبله والعياذ بالله، فهذا دليل على شقاوة الأمة. ولذلك قال: أنا فرطكم، لأنه يتقدم وأمته ولله الحمد على دينها متمسكة به، ويوصيهم بالتمسك بدينهم حتى يلقوه على الحوض. وليس كل من ورد الحوض شرب، فإن من خالف السنة وتنكر لدين الله فإنه يطرد ولا يشرب من الحوض. فعلى المسلم أن يسأل ربه الثبات، وأن يسأل ربه أن لا يحرمه من شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والشرب من حوضه، وإذا أراد أن يحصل له ذلك فعليه أن يبقى على دين الله ويسأل ربه الثبات، ويجتهد بالأعمال الصالحة حتى يلقى ربه وحتى يلقى نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، يعني عند الحوض. فإن لكل نبي حوض تشرب منه أمته، وإنهم يعني الأنبياء يتباهون أيهم أكثرهم واردة، يعني أيهم أكثر أناسا يردون حوضه عليه مؤمنين به، ويقول عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. نعم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم، هم ثلث أهل الجنة يوم القيامة، فإن أهل الجنة 120 صفا، وإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام 80 صفا، و40 صف سائر الأمم. ثم أوصى محمد عليه الصلاة والسلام أمته، والوصية للصحابة وللجميع، بألا يتنافسوا بالدنيا فيتقاطعوا من أجلها، ويتنافسوا في تحصيلها، ويغفلوا عن الآخرة. يقول: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. ولذلك يقول الصحابي الراوي للحديث: وذلك آخر مرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مرض وبقي في البيت، ما خرج إلا آخر يوم له في الدنيا في صلاة الفجر، وكان مسرورا أن رأى أصحابه يصلون صلاتهم كما كان يصلون معه، لكنه دخل في غرفته عليه الصلاة والسلام في حجرته، وكانت الأخيرة، توفي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا شفاعته، وأن يمن علينا برفقته، وأن يمن علينا بالشرب من حوضه، وأن يمن علينا بمتابعته والاستمرار على هديه والتمسك بسنته. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص خارج بلدي لأنه في حاجة للمال، ولا يوجد من أقاربي من يحتاج للزكاة؟ الحمد لله، ما دام أنك ذكرت هذه الاحترازات كلها فنعم، ما دام أنه لا يوجد في بلدك أحد من أقاربك محتاج فالأقرب ولا حق بالمعروف، ولا يوجد في بلدك أيضا من غير أقاربك أحد هو أحوج، ونقلتها إلى إنسان تعلم أنه محتاج وأنه من أهل الزكاة، فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من شرب الماء في نصف الأذان؟ إذا كان أذان الحرم فلقد ذكر أحد العلماء المقتدى بهم بأن الحرم يبكر في أذانه، فلذلك ما دام في أثناء الأذان فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: مريض بالسكر، وقال له الطبيب أفطر لأنه يغمى عليه ولا يطيق الصيام. الرب عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان مرضه غير مزمن ويرجى برؤه فإنه يفطر